قالوا أيضا تتشددون في ترجمة القرآن وتقولون لا يجوز. فذكرت له الفرق بين الترجمة اللفظية والترجمة المعنوية، وقلت نحن نحرم الترجمة اللفظية ونوجب الترجمة المعنوية. وعلى هذا جرى علماء المسلمين، لأن الإسلام والحمد لله انتشر إلى بلاد العاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا يفقهون القرآن الكريم إذا ما تلي عليهم، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. أما الترجمة اللفظية هذه نحرمها لأن فتح بابها يؤدي إلى تغيير معاني القرآن الكريم، وذكرت له سبب هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ التضاد. ومنها مثلا يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قروء، ففسر القروء بالحيض وفسر أيضا بالطهر. فماذا تفعل أنت وجئت له باللفظة العجيبة الغريبة بالنسبة لسماع الأجنبي؟ قلت له كيف تفسر قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس؟ أهلا مرحبا، بشرنا كيف الله؟ ماشي إن شاء الله إلى أحسن. يا الله لا إله إلا الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله بارك الله. والله رجع إليه مرة أخرى الحمد لله. على كل حال المؤمن مبتلى، فما عليك إلا أنك تكون كالمنشار الطالع النازل، تأخذ أجر إن شاء الله. إن شاء الله في صحتك ومرضك. وكما تذكر قوله عليه السلام عجب أمر المؤمن كله. والحمد لله نسأل الله أن يربينا بقضائه ويصبرنا على بلائه. فذكرت له هذه الآية، قلت له كيف تفسر، هذول المارونيين يحسنون اللغة الفرنسية، كيف تفسر باللغة الفرنسية والليل إذا عسعس؟ فبخت قال ما معنى عسعس؟ قلت نشأ. عسعس في اللغة العربية لا معنى يا متعاكسا، أقبل أدبر. ففكر قليلا قال أنا أفكر، هو خبيث يعني عنده اطلاع بعض الشيء، قال أنظر السياق والسباق فأختار أحد المعنيين من هذا اللفظ الذي يعطي المعنيين متضادين، أخذ المعنى الذي هو ألصق وأنسب بالسياق والسباق. قلت هذه المشكلة، قد يأتي مترجم آخر فيختار عكس ما اخترت أنت، وهذا موضع اجتهاد، فيصبح عندنا قرآنان بلفظين محدودين دلالة متعاكسين. فلم يسعه إلا أن يسلم بهذا الاعتراض أو هذا النقل. قال إذن أنا أجمع بين المعنيين فأقول والليل إذا عسعس إذا أقبل أو أدبر. قلنا مكانك راوح، المشكلة عادت. أو قال والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. قلت أيضا يأتي شخص آخر ويعاكسك في هذا. لذلك فترجمة القرآن ترجمة لفظية مستحيلة، وإذا فتح بابها تسرب التحريف إلى القرآن وأصاب القرآن ما أصاب التوراة والإنجيل. غرضي من هذا المثال أن الحديث النبوي ليس هو أسمى وأعلى من القرآن الكريم، فإذا جاز تفسير القرآن الكريم تفسيرا معنويا في الأولى أن يجوز تفسير الحديث بالمعنى، سواء كان هذا المعنى بعد ذلك باللغة العربية لعامة الناس أو لطلبة العلم أو لمن هم أعلى من ذلك أو كان باللغة الأعجمية. إذن إذا عرفت هذا القيد يطيح الإشكال ويزول إن شاء الله. لعله واضح.